إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق الله هذا الكون ودبره ونظمه على قواعد جليلة وأهداف نبيلة، بعيدا عن العبث واللعب والباطل. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال جل ذكره: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال جل جلاله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وجعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان ليتبين أينا أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أمد العبد بالعقل والفطرة ليعرف الخير من الشر والنافع من الضار، هداه النجدين ومكنه من سلوك أي الطريقين، إن الخير عن الشر وحجة الله قائمة على العباد. أيها المسلم، ولم يهمل الله الخلق أو يكلهم إلى أنفسهم وأهوائهم، بل بعث الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليظهر للناس طريق الخير والرشاد والفساد والهدى والضلال. أيها المسلمون، وإن عقيدة الإسلام هي العقيدة الخالدة، عقيدة التوحيد الصادق، هي العقيدة الخالدة التي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعقيدة الإسلام الصحيح هي التي دعا إليها المرسلون، الأنبياء والمرسلون، دعا إليها آدم وإبليس ونوح وإبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران، وتمت بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة العظيمة تتلاعب مع البشرية على اختلاف العصور والدهور واختلاف البيئة والزمن والعقول والمفاهيم. هذه العقيدة عقيدة التوحيد، عبادة الله لا شريك له، هي عقيدة رسل الله كلهم. قال تعالى عن نوح انه قال لقومه: فان توليتم فما سألتكم من اجر، ان اجري الا على الله، وأمرت ان اكون من المسلمين. وقال عن خليله ابراهيم اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. وقال عن نبيه اسماعيل: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال عن إسحاق ويعقوب والأسباط: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهي عقيدة لوط عليه السلام. قال تعالى: فآمن له لوط فقال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهي عقيدة موسى كليم الرحمن إذ قال لقومه قال لقومه عليه السلام فإن قال لقومه عليه السلام قال يا قال لقومه عليه السلام آمرا لهم بالإسلام كما دل القرآن عليه. وقال عن عيسى عليه السلام: فلما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام عقيدة أنبياء بني إسرائيل كلهم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقال عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء جاء بهذه العقيدة، جاء وهو أول المؤمن والناس إيمانا بها: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أيها المسلم، وبعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كان بسط الإسلام محصورا فيما جاء به وفي أتباعه خاصة، فإن الله نسخ به الشرائع قبله وجاء بهذه العقيدة المشرقة عقيدة الأنبياء والرسل قبل أن تمتد إليها أيدي العابدين والمفسدين. فإن الله جل وعلا ختم به الأنبياء والمرسلين فدعا بدعوتهم صلى الله عليه وسلم. ابتعده الله برسالة عامة للخلق: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وألزم أهل الأرض كلهم طاعته والانضواء تحت لوائه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وجعل الإيمان به إيمانا بكل رسل، والكفر به كفر بكل رسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكتب الله البقاء والقوة والعزة لأهل أتباعه السائرين على نهجه: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وحفظ الله كتابه من أن تمتد إليه أيدي العابدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها المسلم، إن أنبياء الله ورسله قاموا بكل واجب أوجبه الله عليهم وكل الله إليهم مهمة الدعوة إلى الله، فقاموا بها خير قيام. فمن أهداف دعوتهم إبلاغ الرسالة للخلق، قال جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن وظائفهم المهمة الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة، وأن لا يكون مع الله شريك في أي نوع من أنواع العبادة، ليحققوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والرسل مبشرون ومنذرون، رسلا مبشرين ومنذرين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن أهداف دعوتهم إعادة الخلق إلى الفطرة وتخليصهم من انحرافات الفكرية. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن وظائف دعوتهم إصلاح الأخلاق والأعمال وتزكية النفوس. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فدعوا إلى التوحيد ومكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. اسمع شعيبا عليه السلام يقول لقومه كما قال الله عنه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وهذا لوط يقول قومه أتأتون ولوط قال قومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهم دعاة إلى التوحيد وإلى الأخلاق والفضائل الكريمة. أيها المسلم، رسل الله أقام الله بهم الحجة على العباد رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أيها المسلم، إن رسل الله دعوا إلى الله وإلى دينه وواجهوا من قومهم أصنافا من الأذى من التكذيب والإنكار والاعتراض والمعارضة والصد عن سبيل الله، كما بين الله: ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك، كما بين الله في كتابه أن أعداء الرسل كانوا حريصين على صد الناس عن دين الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إن أعداء الرسل جدوا واجتهدوا في أصناف من الأذى. فأولا شككوا في عقول الأنبياء والمرسلين ووصفوهم بالجنون والسفه. قال تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا: إن وإلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وقالوا لقال قوم هود اليهود: إنا نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا أعداء الرسل وصفوا قوم وصفوا أنبياءهم بضعف العقل وقلة الإدراك، ثم وصفوهم أحيانا بأنهم يريدون الدنيا وزهرتها وما جاءوا إلا لطلب الدنيا، كما قال قوم نوح: يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يتفضل عليكم. وقوم فرعون يقولون: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وتارة كذبوهم وقالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. كل هذا من أنواع التكذيب، وكل هذا من أنواع التكذيب بالتكذيب الحق. وأخبر جل وعلا عن منافقي هذه الأمة أنهم سلكوا مسلك أعداء الرسل، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فوصفوا النبي وأصحابه بأنهم سفهاء العقول. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقال مخبرا عن المنافقين: إذا ما رأوا المؤمنين وجهادهم وبذلهم النفوس والأموال في سبيل الله لإعزاز دينه وقوة إيمانهم بما وعد الله به المؤمنين وبما توعد به الكافرين، قالوا كما قال الله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. هؤلاء الذين وصفوا الدعاة الحق ووصفوا القائمين بدين الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والناطقين بالحق والمحذرين من الباطل، وصفوهم بالسذاجة وقلة الرأي وعدم الإدراك والسطحية إلى غير ذلك من الأوصاف البشعة التي ترمي عن نفاق في القلوب. لأن قوم نوح قالوا له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وهؤلاء الذين ينتزئ بعضهم للإسلام للأسف الشديد يسخرون بالإسلام وتعاليمه وبمبادئه وقيمه وبأخلاقه وفضائله، يسخرون كل السخرية. وأعداؤهم الذين يعرفون الحق من الباطل عرفوا أن الإسلام بريء من كل ما نسب إليه المغرضون ومن كل ما نفقه به الكاذبون المفترون. لكن بعض أبنائنا هداهم الله لا تزال تلك الأفكار مخيمة في قلوبهم، سخرية بالإسلام وسخرية بمبادئه، سخرية بالحجاب، سخرية بالأحكام الشرعية، سخرية بالفرائض والواجبات، سخرية بما بالنهي عن المحرمات. يريدون من الأمة البعد عن دينها والتجرد من قيمها وفضائلها، يريدون مسخ كرامتها، يريدون تدويب شخصيتها، يريدون أن تنهار الأخلاق والقيم ويحل محلها الرذائل والسيئات. إن بعض أبنائنا هداهم الله تخف أقلامهم أمورا فيها سوء ومعارضة وسخرية بالإسلام وأهله. كاتب يكتب ويقول يصف الأحداث إلى غيره ويقول: هذه معاصي الأسماك في البحار طفت على الأرض إلى آخر ذلك. سخرية بالإسلام ورد لنصوص القرآن المبينة أن الله جل وعلا ينتقم ممن خالف أمره وخالف رسله. فليحذر المسلم مشابهة أعداء الإسلام. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: مضى القوم وما عني به سواكم. إن التحذير من المنافقين وأخلاقهم يجب أن يبين دائما وأبدا. فليس النفاق أحدث مضى وانقضى، ولكنه باق ببقاء الدنيا، لأن أعمال العباد لا بد فيها من ابتلاء وامتحان ليتبين من كان صادق الإيمان ثابتا على العقيدة والقيم والفضائل ممن كان معارضا لشرع الله منكرا له ساخرا به. إذا دعي إلى إذا قيل له إن حجاب المرأة المسلمة أمر ضروري توارثه سلفها الأمة منذ زوجات محمد صلى الله عليه وسلم والصحابيات إلى القرون المتأخرة، والناس في العالم الإسلامي محافظون على هذا الخلق والحشمة والعباب، سخروا بك وبقولك، وكأن الحجاب وصمة في جبينهم، وكأن أخلاق الإسلام عدوة لهم. إن العبد يجب أن يتبصر فيما يقول وفيما يكتب وفيما يتحدث به ليراقب الله في قيله قبل أن يقول وفي عمله قبل أن يعمل، وليحذر مشابهة المجرمين والظالمين، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. فليحذر المسلم أن يزل لسانه بما يحمله الأوزار والآثام، ويكون داعيا إلى الضلال، داعيا إلى النفاق، داعيا إلى البعد عن الأخلاق. نعوذ بالله من سوء الحال. حفظنا الله وإياكم بالإسلام، وثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، ما قص الله علينا خبر الماضين عبرا عبدا، ولا جاءت مجرد تاريخ يتلى، ولكنها جاءت العظة والاعتبار. قال جل وعلا في ختام قصة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن من أعظم الدروس المستفادة أن الدعوة إلى الله محفوفة بالمكاره والعقبات والمشاق إلا إن تخلص المؤمن منها بالصبر والثبات. قال الله نبيه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ومنها أن الله جل وعلا بينا نصره لأوليائه الصادقين: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المخلصين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نصر الله إياهم إما بإظهارهم على عدوهم، وإما بأن الله يمدهم بالثبات على الحق، وأن لا تخدعهم الفتن والشبهات، بل هم ثابتون على الحق الذي آمنوا به إلى أن يلقوا الله به. ومن أول دروس اليوم الدروس أيضا أخبار الله بانتقامه ممن خالف شرعه: إن الله لن يملي للظالم حتى إذا أخذ ولم يفلت ثم قرى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأن القوى المادية مهما عظمت فلن تغني عن أهلها شيئا. إن